كذلك من قال أن لم ينص على التسمية نقول ولم ينص على مسح الأذنين. بارك الله فيك، تفضل. نعم. لكل إنسان هذا في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر. الإشكال الثاني أن كل مولود يولد على فطرة. الحديث نص على المولود الصغير وليس على الإنسان المكلف.